إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرجو من الإخوة الفنيين رفع الصوت قليلا لأني لا أستطيع أن أرفع صوتي. قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أولا نرحب بطلائع حجاج بيت الله الحرام، فحياهم الله وبياهم وجعل الجنة مأوانا ومأواهم، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتعلم أحكام المناسك بل وأحكام التوحيد وما يتعلق بالعقيدة والتوحيد قبل أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام، لأنه قد توجد عقائد عند البعض تناقض الحج وتبطله، وهذا أمر معروف، فإن التعلق بالقبور وأصحاب القبور والذبح لأصحاب القبور والاستغاثة بهم ودعاءهم من دون الله تبارك وتعالى والذبح والنذر لهم وإقامة الحفلات والطقوس التي تفعل عندهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، كل هذه التصرفات التي تفعل عند أصحاب القبور والقباب التي يسمونها مشاهد وتعبد من دون الله، هذه الأعمال تفسد الصلاة والصوم والزكاة والحج وجميع الأعمال، لأن التعلق بغير الله يفسد جميع الأعمال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأهيب بالإخوة حجاج بيت الله الحرام أن يتفقهوا في دينهم، لأنهم قد يعيشون جهلا، في البعض منهم قد يعيش جهلا في بلده، أو قد يضلونهم بعض شيوخ الطرق الضالين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقعون في الشرك الأكبر وهم لا يشعرون. فالمسلم عليه أن يتفقه في دينه وأن يتعلم ليعرف التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والسنة من البدعة والهدى من الضلال والطريق المستقيم من الطريق المعوج. هذا هو الطريق السوي لمن أراد السعادة لنفسه، حتى يعرف الحق من الباطل ولا يستحي من طلب العلم ولو كان كبيرا. الصحابة رضوان الله عليهم لما أسلموا بعضهم كان عمره فوق 80 سنة فأسلم وحسن إسلامه وكان يعبد غير الله، يعبد اللات والعزى ومنته بل، ثم من الله عليهم واختارهم ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا يكتفي بتقليد الآباء والأجداد أو بتقليد بعض الشيوخ الذين عندهم خرافات وزيغ عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وإنما عليه أن يتفقه، عليه أن يرجع القرآن والسنة، عليه أن يرجع إلى منهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانتبه يا عبد الله لهذا الأمر، يعني أنت جئت للحج والحج عبادة، والعبادة لا تصح إلا بشرطين: أولا أن تكون خالصة لوجه الله، وثانيا أن تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد صحة عبادته عليه أن يتخلص أولا من أي تعلق بغير الله، سواء بأصحاب القبور أو بأصحاب النجوم أو بالكهنة والسحرة والمنجمين أو بأصحاب الأبراج التي يعبدونها من دون الله ويعتقدون أن لها دورا في السعادة أو الشقاوة وما إلى ذلك مما يعتقده كثير من المشركين الذين يشركون بالله وهم لا يشعرون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلننتبه عباد الله، الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. يأتيك شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويصوم رمضان ويحج البيت ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل جميع الطاعات، غير أنه يتوجه إلى أصحاب القبور ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. فوالله وتالله وبالله إن هذه الأعمال تبطل كل ما قدم وتحبط كل ما قدم من صلاة وصوم وزكاة وحج، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا منثورا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتجد مسلما شخصا يدعي الإسلام ثم ينقض الإسلام من حيث لا يدري، تارة يقول يا رسول الله، تارة يقول يا حسين، تارة يقول يا علي، تارة يقول يا الحسن، تارة يقول يا بدوي، تارة يقول يا نقشبندي، تارة يقول يا شاذلي، تارة يقول يا مرسي، تارة يقول يا عيدروس، يقول يا تيجاني، يقول يا مرغني، يقول يا فلان يا فلان وفلان من هؤلاء المخلوقين الذين لا يملكون من دون الله موتا ولا حياة ولا نشورا. فلنتق الله ولنتفقه في دين الله حتى نعرف هذه الأمور وحتى تكون أعمالنا صحيحة متقبلة عند الله سبحانه وتعالى. الآن نبدأ في درسنا، وهو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والمقصود بالترجمة يا عبد الله أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن من أن التعلق بالدنيا وحطامها الزائلة وعمل الأعمال الصالحة من أجل تحقيق غرض من أغراض الدنيا وعرض من أعراضها تحبط الأعمال، وقد تحبطها بالكلية كما سيأتي تفصيله، أو تحبط بعضها، وكلا الأمرين خطير والعياذ بالله. ولكن المراد بهذه الترجمة أن من أراد الدنيا بالكلية ولم يكن له عمل صالح وإيمان كاف معه أصله، فإنه يكون خالدا مخلدا في النار كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الإخوة يلحق، بعض الشارحين يلحق هذا الباب بالباب المتقدم وهو باب الرياء، وهذا غير صحيح. الرياء هو يريد محمدة الناس، أما إرادة الإنسان بعمله الدنيا فإنه يعمل من أجل تحقيق غرض معين لا علاقة له بالرياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآية الكريمة من سورة هود حيث قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم نصيب إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وهم فيها لا يبخسون. الآيتان الكريمتان تتعلقان بمن يتعلق بالدنيا وحطامها لأنه يريد زينتها ما أراد وجه الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم لنا غير مرة أنه لا بد من صحة العمل من شرطين: كون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وكونه موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تعني الشرط الأول وهو إخلاص العمل لله وحده، وإخلاص العمل يناقضه الشرك سواء كان ذلك بعبادة الأصنام أو الرياء الخالص أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لا يقصد إلا تحقيق غرض من أغراض الدنيا، وذلك كمن يصلي من أجل أن يصل إلى منصب معين أو أن يصل إلى غرض معين وإلا هو لا يصلي لوجه الله، أو من يقرأ القرآن ليتحقق له عرض من أعراض الدنيا الزائلة، أو يجاهد لمجرد الحصول على المغنم. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يجاهد يقاتل للذكر ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا ذلك في سبيل الله. أما من أراد الدنيا وزينتها فالله عز وجل قد يكافئه في هذه الحياة الدنيا بما يبسط له في هذه الحياة من رزق، ولكن ليس له نصيب في الآخرة. هم لا يبخسون في الحياة الدنيا، يعطون ما يريدون، وهذا ظاهر في حق كثير من الكفار أو ممن أراد بعمله الدنيا. قد تبسط له هذه الدنيا وتزخرف له وتزين له ويعطى مثل ما أعطي قارون، وحتى إذا ما أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر، ولكن ليس له نصيب في الدنيا في الآخرة من هذه الأعمال لأنه أراد غير وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الآية الثانية: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، جزاؤهم النار. لماذا؟ لأنهم أرادوا غير وجه الله وحبط ما صنعوا فيها، يعني بطلت أعمالهم التي صنعوها في الدنيا، لأنهم صنعوها لأجل تحقيق عرض أو عرض من أعراض الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون في الدنيا باطل، لأنه أريد به غير وجه الله، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. ولذلك تقدم لنا في الباب السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا موافق للآية. طيب، هل تتعارض هذه الآيات مع مع الحديث القادم مثلا الذي سيأتينا: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم إلى آخره؟ وهل يتعارض مع قول الله تعالى: من كان يريد مع قول تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا؟ هل تعجل له العقوبة حتى في الدنيا؟ نعم، قد يكون الأمر كذلك، لكن أحيانا تبسط له الدنيا، تبسط له الدنيا، فقد يكون عنده عمل صالح يكافئ عليه مكافأة ماذا؟ دنيوية، ويوسع عليه. وقد يكون أصلا لا يريد بذلك وجه الله، وبالتالي حتى في الآخر في الدنيا ليس له نصيب. طيب، مثلا على سبيل المثال، شخص عمل لوجه الله، لكن هذا العمل هناك أعمال تناقضه وتحبطه، كما مثلت لكم في أول الكلام، شخص ينطق بكلمة التوحيد ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل الصالحات ويبر الوالدين ويعمل جميع الأعمال، غير أنه يذبح للأولياء والصالحين، هل يقبل عمله؟ ها؟ لا يقبل. لماذا؟ أليس الذبح أيضا يعني عمل طيب يتقرب به لعباد الله الصالحين؟ لكنه يعتبر ذبحا لغير الله، وقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح تقربا للأنبياء ولو للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، ومن ذبح للحسين فهو مشرك، ومن ذبح للبدوي فهو مشرك، ومن ذبح للجيلاني فهو مشرك، ومن ذبح للتيجاني فهو مشرك، ومن ذبح للمرغني فهو مشرك، ومن ذبح للعيدروس فهو مشرك، ومن ذبح للبدوي فهو مشرك، ومن ذبح لأي مخلوق كان فهو إيش؟ فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا تقبل أعماله، لا تقبل. طيب، هو يصلي ويصوم ويعمل الطاعات ويقصد بذلك وجه الله، نقول إنه نقض هذه الأعمال كلها بكونه صرف العبادة لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن ذبح لأي مخلوق كان، ولو كان نبيا أو وليا أو ملكا أو نحو ذلك، فهو مشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. النوع الثاني: شخص عمل أعمال كلها لغير وجه الله، فهذا مشرك ابتداء ولو لم يذبح لغير الله، لكنه صلى لغرض، وزكى لغرض، وصام لغرض، وحج لغرض، وأعماله كلها لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها تحقيق غرض من أعراض الدنيا، فهذا أيضا أعماله ماذا؟ حابطة كذلك. طيب، يأتينا صنف ثالث: خلط عملا صالحا وآخر سيئا. يعني أحيانا هو مثلا عمل عملا من أجل تحقيق غرض من الدنيا، لكن عنده من الإيمان ومن الأعمال ما يبقي معه على أصل ماذا؟ الإيمان. فهذا لا يخلد في النار حتى وإن توعد بها في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. لذلك مذهب الراجح في هذه الآية في مذهب أهل السنة والجماعة هو هذا التفصيل الأول: الذي قصد غير وجه الله هذا كافر مطلقا، عمل من أجل تحقيق غرض من أغراض الدنيا. والثاني أصلا لم يسلم وإنما نافق. والثالث ماذا؟ الثالث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا أمره إلى الله، لكنه لا يخلد، إن عذب فإنه لا يخلد في النار. لذلك رجح شيخ الإسلام وغيره أن أرجح ما يقال في تفسير هذه الآية إنها ليست عامة في جميع من يتعلق بأمور الدنيا، فقد يتعلق وعنده أيضا أعمال أخرى تعلقا لا يصل لدرجة الشرك، لكن عنده من الإيمان ما يصح به أن يكون قد مات على التوحيد، وبالتالي فإنه لا شك أنه متوعد بهذا الوعيد، ولكنه ماذا؟ عنده أصل الإيمان، لا يخلد في النار إذا عذب، وقد يغفر الله له ويعفو عنه طال أنه مات على غير الشرك، طال أنه مات على التوحيد. فضل شيء أسئلة. طيب الأسئلة، بسم الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ذكر بعض أئمة اللغة أن قول القائل حياك الله وبياك أن بياك بمعنى أضحكك. نعم، أنا لا أعرف هذا المعنى ولكن نرجع إليه، لكن لا يمنع هذا أن يكون أن هذا من المعاني التي يقصد بها هذا المعنى، لا حرج، أضحكك الله بالخير. السائل الكريم يقول: شيخنا، اسمي إبراهيم، جئت حاجا من الهند ما شاء الله مع أهلي، عندي سؤال متعلق بسكني في العزيزية، منتظر الحج، نريد أن نذهب كل صباح إلى المسجد الحرام ثم نبقى هناك حتى العشاء لكي نحضر الصلوات في الحرم ونبقى معتكفا غالب الوقت. هل هذا الاعتكاف شرعي؟ يعني لا يسمى اعتكافا، بعض العلماء يشترط الاعتكاف أن يكون فيه مع الصوم، والبعض لا يشترط ذلك، لكن إذا نويت الاعتكاف الصحيح جوازه إن شاء الله تبارك وتعالى بالساعة التي تحددها ويعني تلتزم بها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بعض السواري في الحرم النبوي ساريتان معلق عليهما لافتة قديمة، نويت أن أعتكف. كلمة هذه يجب أن تمحى فورا، والاعتكاف وغيره من الأعمال الصالحة لا يجوز فيها التلفظ بالنية، إذ النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز التلفظ بالنية لا عند الصلاة ولا عند الصيام ولا عند تكبيرة الإحرام. وأما ما يذكره بعض متأخر الشافعية هداهم الله من أنه لا بد من التلفظ بالنية فهذا هذه بدعة وفرية على الإمام الشافعي رحمه الله. لم يقل الإمام الشافعي لم يجز التلفظ بالنية. وهذا الموضوع أدى بهم إلى الوسوسة أدى ببعضهم إلى الوسوسة لأنه كلما أراد أن ينوي يتصور أنه لم يستحضر ماذا؟ النية. يقول اللهم إني الله الله الله فيضيع وقته. وكان الواجب أن يكبر بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بعد أن يكبر الإمام يكبر مباشرة. النية ليست أمرا مستحيلا. أنت وقفت هنا لتصلي فلا داعي أن تقول اللهم إني نويت. أن تخبر من؟ تخبر ربك. ربك أعلم أنك جئت لتصلي. فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة من البدع. نعم. السائل الكريم يذكر بأن قريبه ابتلي بمرض السرطان. يقول أخبره الأطباء بأنه لا فائدة من علاجه وإنما ينتظر الموت. السؤال هل لنا أن نترك علاجه ما دام الأطباء قالوا ذلك؟ أولا يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمر الثاني كثيرا ما يخطئ الأطباء في مثل هذا التشخيص وهم لا يعلمون الآجال. وأنا أعرف من قيل له ذلك فعاش سنينا وشفي من هذا المرض مع أنه قل من يشفى منه لكن شفي بعض الناس وهم عايشون الآن. وكان بعض الأطباء قد قيل لهم إنه لا أمل في شفائكم وأنا أعرف عددا منهم. فلا يجوز المسلم أن ييأس من رحمة الله وأن يستسلم لكلام هؤلاء الأطباء. يعني ممكن المسلم يعمل الأسباب والله يتولى العواقب سبحانه وتعالى وهو خير حافظ. ولا يبرر لك ذلك ترك فعل الأسباب التي تعالج بها هذا الأخ. نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء. نعم. يقول طبعا الأسباب المباحة لا تذهب إلى الكهنة ولا السحرة ولا أصحاب الأبراج ولا أصحاب النجوم تداويه بما أحل الله عز وجل. نعم. يقول السائل الكريم جئت مع زوجتي للحج هل هناك كتاب في العقيدة السلفية تنصحنا يا شيخ بقراءتي أنا والأهل؟ في كتاب مختصر وصغير كتاب الشيخ محمد الصالح العثيمين عقيدة السنة والجماعة أوصيكم بقراءته. كذلك العقيدة الوسطية وإن كانت تختص بالصفات والقدر لكن هذا شامل. هناك كتيب شاركت أنا في إعداده يوزع في مجمع الملك فهد ملخص لكامل العقيدة مسائل العقيدة المسألة ودليلها عنوانه الإيمان في أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة يوزع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف وفي الوقت نفسه مترجم إلى بعض اللغات. حبذا لو أنك زرت المجمع لتحصل على مصحف وتحصل على بعض النسخ المفيدة في مجمع الملك فهد. يقول السائل طلقت امرأتي ولي منها ولد وقد تركته وللأسف 6 سنوات بدون نفقة. الآن أطالب بزيارتي والمرأة تمنع هل لها يا شيخ أن تمنعني ولدي؟ ليس لها أن تمنعك ولها أن تطالبك بالنفقة فورا، لها أن تطالبك بالنفقة. ما ذنبها هي فيهن؟ أنت الملزم بنفقة ولدك أنت إن علقت يعني زيارة ولدك بإعطائها حقها ربما يقال أنها قد تكون محقة في ذلك، فأعطها حقها وهي تعطيك حقك. نعم. لكن إن كان الولد يعيش في بلاد غير مسلمة فأرى أن تجتهد في أن تأخذه وتربيه في بلدك المسلم. نعم. السائل كرر سؤاله يذكر أن عليا عليه السلام قال نحن والنصارى واليهود إخوان في البشرية، ما تعليق سماحة الشيخ على هذا الكلام؟ أولا اسحب كلمة سماحة، وأما هذا القول فلا يمكن أن يقوله إمامنا إمام أهل السنة الإمام الجليل الصحابي المبشر بالجنة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم البطل المغوار علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه. علي لا يمكن أن يتفوه بهذا الكذب، علي رضي الله عنه وأرضاه لا يمكن أن يتفوه بهذا الكذب. فاليهود والنصارى ليسوا إخواننا، حاشا لله حاشا لله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فوالله ثم والله ثم والله يمين أتقرب بها إلى الله إن الخليفة الراشد الإمام الجليل علي بن أبي طالب وقبله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين لا يمكن أن يتفوهوا بمثل هذا الهراء، هذا أعتبره من الهراء ومن الكلام الفارغ، ولعله مدسوس على الإسلام والمسلمين أبدا. ليسوا إخواننا حاشا لله، ومن قال إنهم إخواننا فهو مفتري على الله وعلى رسوله، ولا يمكن أن يتفوه بذلك أو أن ينطق بذلك الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا إخوانه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. لا يمكن أن يتفوه بمثل هذا الكلام الهراء الذي يمجه السمع ويمجه القرآن والسنة. فاتق الله يا عبد الله وأزل هذا من ذهنك ومن قلبك إن كنت مؤمنا حقا. نعم. أحسن الله إليكم. هناك مثل قديم تلاكف شيخ وطالبه في غراب فقال الشيخ هذا غراب وقال الطالب هذا عنز، فلما قربوا منه طار فقال الطالب عنز ولو طارت. نعم. أحسن الله إليكم. السائل هدى الله الجميع ما زال يصر على أن قول مدد يا رسول الله ليست شركا وإنما محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فأكملوا فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تبارك وتعالى لقد كان لكم أكملوا في رسول الله أسوة حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسألكم بالله، يا من عندكم شيء من العلم، سؤال أحاكمكم عليه أمام الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل قال أحد من الصحابة، هل ورد ذلك في كتاب الله عز وجل؟ ماذا يا رسول الله؟ الجواب لا. هل أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هل قاله أحد من الخلفاء الراشدين؟ هل قاله أحد من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين؟ الجواب لا. هل قاله أحد من الصحابة الكرام؟ هل سمع عن أحد من المسلمين في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ هل قاله أحد من العلماء المعتبرين؟ هذا الكلام خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت. ما معنى ما شاء الله وشئت؟ الواو تفيد ماذا؟ مطلق ليش؟ الجمع، مطلق الجمع. هل فيها شرك صريح أم شرك محتمل؟ أجيبوني يا أهل اللغة. شرك محتمل وليس شركا صريحا. لكن عندما يقول مدد يا رسول الله، هذا شرك صريح أم شرك محتمل؟ شرك صريح. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للذي قال كلاما فيه شرك محتمل؟ ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ومعنى ندا أي عدلا، أجعلتني لله شريكا. وهو مجرد أنه قال ما شاء الله وشئت، قال بالواو، لكن الذي قال مدد يا رسول الله دعاه من دون الله وأفرده بالعبادة من دون الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، نسأل الله أن يشرح صدرك لكلام النبي، كلام الله وكلام رسوله. تأمل هذا القول ووازن بين الحق والباطل، وتجرد لقبول الحق دون التعصب لرأي فلان أو فلان. اجتهد فيما يقربك إلى الله. أيضا رسول الله لما قالوا له: أنت سيدنا ابن سيدنا، قال: قولوا ببعض قولكم ولا يستشرفنكم الشيطان. أليس هو سيدنا؟ أجيبوا بلى. لكن مع هذا، حتى لا يحصل الغلو، قال هذا الكلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني. ما معنى لا تطروني؟ لا تغلو فيا كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خير ما يوصف به صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه. ولا تكونوا بخلاء، ولا تكتبوا صلعا ولا صاد سين. عبارة الصحفيين هذه باطلة، لا صاد سين ولا صلعماء، هذا باطل. إنما قل صلى الله عليه وسلم الذي قاله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعود إلى الحديث، نقول ما كنا، ماذا كنا؟ لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ابن مريم ماذا قالوا؟ قالوا: عيسى ابن الله. بالله عليكم، أيهم أوغل في الشرك، الذي يدعو النبي مباشرة بدلا من أن يدعو الله، أو الذي وصفه بأن لله ابنا؟ كلاهما على شرك وعلى كفر. ولكن الذي يدعو الرسول أو يدعو جبريل أو يدعو الحسن أو يدعو الحسين أو يدعو البدوي أو يدعو النقشبندي، هذا ما ترك لله شيئا، صرف حق الله لمن؟ لغير الله. ومن صرف حق الله لغير الله فما حكمه؟ مشرك. مشرك. لا فرق بين الدعاء والذبح. الآن لو جاء أحد يقول أنا أريد أن أذبح لرسول الله ذبيحة الآن لقصد ابتغاء التقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم عملي هذا؟ شرك. لا فرق بين الشرك بالقول والشرك بماذا؟ بالفعل. فالذبح فعل، وقول ماذا يا رسول الله؟ قول. والكل شرك بالله سبحانه وتعالى. إذا كنت صادقا وفقك الله، وإن شاء الله أنك تكون كذلك في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما سمعت من أوامره مما جاء في الكتاب والسنة فافعل، وإذا سمعت من النواهي ماذا؟ اجتنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أمرك الله أن تصلي صلي، أمرك الله أن تصلي في جماعة صلي في الجماعة، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في جماعة صلي في جماعة، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرك الله أن تترضى عن الصحابة ترضى عن الصحابة أجمعين ولا تستثني منهم أحدا، أمرك الله أن تسجد له اسجد له وحده، أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني أن تحج كما حج تحج كما حج، أمرك أن تصلي كما يصلى صلوا كما رأيتموني أصلي صلى كما رأيتموني أصلي. هذا هو معنى قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يصدق أحد في محبة الله ورسوله إلا أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، قولا وعملا واعتقادا. يطبقه في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في التوحيد. لا يتعلق بغير الله، لا يعبد أصحاب القبور، لا يقول مدد يا فلان، لا يقول أغثني يا فلان، إنما قل يا الله، الله وحده هو الذي يستجيب لك إذا دعوته. وقال ربكم إيش؟ ادعوني أو ادعوا الرسول، ها؟ ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني، ما قال قولوا مدد يا رسول الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من هو؟ الله. ماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاستجيبوا لي فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. انتبه يا عبد الله، تأمل هذه النصوص. وأنه لما قام عبد الله يدعوك، وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإن لن يجيرني من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا. انتبه يا عبد الله، لا تتخذ من دونه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما أعبده وحده لا شريك له. أنا أسأل سؤال: في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يدعو الملائكة، هناك من يدعو إبراهيم، هناك من يدعو موسى، هناك من يدعو عيسى، هناك من يدعو عزيرا. لو بقوا على دينهم ولم يسلموا، هل يقبل الله منهم؟ ها؟ لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. كذلك والله وتالله وبالله، من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولو دعا إلى يوم القيامة. إنما قل مدد يا الله، قل اللهم ارزقني اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني حب نبيك صلى الله عليه وسلم فوق محبة نفسي وأهلي ووالدي وأموالي والناس أجمعين. هذا هو التوحيد الصحيح، تدعو الله وحده. اللهم ارزقني شفاعة نبيك، لا تقول اشفع لي يا رسول الله الآن في الدنيا، قل اللهم ايش؟ اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخير يا شيخ. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: اقترضت مبلغا من المال بالريال، هل يجوز لي أن أرده لصاحبه بالجنيه؟ لا بأس بذلك إذا كان السعر مناسبا، بشرط يعني التقابض في الحال، لكن القرض لا يمكن التقابض في الحال، فلو رددته إليه بعملة بنفس القيمة لا حرج إن شاء الله. أسأل الله الكريم رعاة العظيم أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.